نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج إسماعيل سوداني يعمل بالمملكة، يقول: هل تارك الصلاة يعيد ما عليه تارك للصلاة ثم تاب، هل يقضي ما ترك من الصلوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالتارك للصلاة عامدا الصواب أنه لا يعزز عليه وعليه التوبة، لأن يكفر بذلك، والكافر يكفيه الإسلام والتوبة، فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك، وعليه العمل من جديد. هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه والعناية بالصلاة والمحافظة عليها مستقبلا، وليس عليه قضاء ما مضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والأدلة في هذا كثيرة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء. الواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الوقت، لقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني العصر، وقوموا لله قانتين. ولقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما تقدم من الأحاديث. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا مصري ومقيم في عمان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان زكاة الفطر عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟ عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمان، والحمد لله لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنه في محلك زكاة الفطر. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: عندما نصلي المغرب والعشاء جمع، هل نصلي الوتر مباشرة أم لا؟ نعم، إذا صلى المسلمون العشاء مع المغرب جمعا للمطر أو الوحل، أو صلى المسلم العشاء مع المغرب للمرض أو للسفر، فإنه يصلي بعدها الوتر، يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء ثم يصلي الوتر ويتهجد. وإن كان في البلد صلي التراويح، إذا جمعوا لأجل مشقة المطر أو الوحل والطين، إذا صلوا العشاء مع المغرب مقدما صلوا بعدها التراويح، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل أخوكم في الله أبو علي له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: عندنا الأرض ترابية فنقوم بحفرها لتسوية القبور ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم سماحة الشيخ عبد العزيز؟ الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تمنوا شيء، نقصدنا أن يجسد القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ولكن تحفرون حفرا إلى نصف القامة مثلا، ثم يجعل فيها لحد، ثم يدن الميت بجعل فيه اللحد ويصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر الطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه النصائب في أطرافه لحفظ ترابه. أما يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن يصب عليه اللبن نصبا، ويسد ما بين اللبن بالطين وخسار اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبر التراب تراب القبر حتى يعرف أنه قبر. أما أنه يبنى عليه شيء من داخل أو من خارج فلا يجوز. الرسول نهى عن تجسيد القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: هل يجوز دفن أكثر من جثة في مقبرة واحدة؟ أفيدونا بذلك؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك كثرة الموتى فلا بأس أن يدفن الاثنان والثلاث في قبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دفن الاثنين والثلاث في قبر واحد لكثرة القتلى والمشقة في جعل كل واحد في قبر. فإذا حصل مصيبة وكثر الموتى فلا مانع يدفن الاثنان والثلاث في قبر واحد، ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة، الأفضل والأفضل يقدم إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان يقدم أفضله في القبلة. أيهما أكثر القرآن يقدمه في الأحد. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: في صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة يقوم الإمام برفع يديه والدعاء، ومن ورائه يقولون والذين وراءه يقولون آمين، يؤمنون على ذلك، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز؟ السنة عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا نزل نازلة مثل جدو والسقاط أو دعاء على عدو لا بأس، عدو نزل بالمسلمين. أما كون يتخذ القنوت عادة في الفجر فالصواب أنه لا يشرع، وما كان النبي يفعل ذلك إلا عند الحاجة. لكن لو صليت مع إنسان يقنطون فلا بأس أن تؤمن معهم، لأن لهم شبهة، المسألة فيها خلاف بين العلماء. فإذا صليت مع جماعة يقنطون في الفجر فلا بأس أن تصلي معهم، ولا بأس أن تؤمن على الدعاء معهم، لأن لهم شبهة في ذلك، ولأن بعض أهل العلم رأى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بخاء عبد الله عين من مدينة أبها تقول: كنت صغيرة وسرقت سلسلة من الذهب، والآن لا أعرف أصحابها، كيف العمل في ذلك؟ إذا كنت لا تعرف أصحابها صدقي بها عنهم، صدقي بالسلسلة عن أصحابها، أعطيها بعض الفقراء بالنية عن صاحبها المجهول، فيكون له أجر ذلك وأنت تبرئي من ذلك مع التوبة إلى الله والندم عليه، التوبة والندم من ما فعلتي والعزم لا تعودي، وأن تصدقي بها على بعض الفقراء بالنية عن أصحابها. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة سماحة الشيخ تقول: امرأة تنجب دائما في شهر رمضان، ويشق عليها القضاء لانشغالها بالأولاد وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث كلها في رمضان فاتقوا الله ما استطعتم، تأجل إذا عجزت تأجل حتى يتيسر لها القضاء، وإذا استطعت وجب أن تقضي. لكن لو شغلت بالأطفال وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى رمضان، حتى بعد رمضان ما فيها أولاد ما فيه مشقة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرضع مثل المريض، المرضع مثل المريض، لها أن تؤجل حتى تستطيع. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بميم باء عين يقول: ما حكم لبس الساعة التي في بعضها ذهب أي في الأطراف، والقلم الذي يستخدم أيضا فيه ذهب، ما حكم استخدام مثل هذه الأشياء؟ الساعة المذهبة لا تصلح للرجال، للنساء خاصة. الساعة المذهبة لكل الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب طرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: يعبد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فليس للرجل أن يلبس الذهب لا خاتما ولا غيره ولا ساعة ولا غيرها. وهكذا قلم الذهب ينبغي تركه، ويستعمل قلما ليس فيه ذهب ولا فضة. المؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. السائل أشرف يقول في هذا السؤال: ما حكم إكرام الضيف التارك للصلاة؟ الضيف ولو كان كافرا إذا نزل بك ضيفه وتدعوه إلى الإسلام، مثل ما نزل ضيف أهل الطائف وهم كفار نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنزلهم في المسجد ودعاهم إلى الإسلام وأكرمهم وتابوا وأسلموا والحمد لله. فإذا نزلك بها الضيف وهو كافر فإنك تدعوه الإسلام وتكرمه بالضيافة وتدعوه إلى دين الله وتدعو له بالتوفيق. هذا من فضل الإسلام ومن حسن الإسلام ومن أسباب الدخول في الإسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: امرأة تتصدق من مال زوجها فلما علم قال لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟ لا تصدق ماله، لا رفض، لا تصدق إلا بالشيء اللي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تصدق به. أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فيها شركة له أجره بما أنفق، له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفق، والخازن الخادم معهم شريك أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء. أما إذا منعها فإنها لا تصدق من ماله إلا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحة، فضل الطعام، فضل الغداء، فضل العشاء، الذي جرت العادة بأنه يسمح به. أما شيء لا يسمح به فلا تصدق به، عليها السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المرأة عطية إلا بين زوجها، يعني من ماله. ولكن لا مانع أن تنصحها تقول يا فلان هذا خير وهذا تعاون البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد محد تقول اسمح لي بصدق اليوم بعشرة بعشرين، أصدق بشيء من الطعام، تتفق مع هذا شيء بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها. فإن أصر ولا بيسمح فليس لها أن تصدق من مالها بشيء، ولكن تصدق من مالها هي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل المصري الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة وكتب هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص. يقول سماحة الشيخ: كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائما، فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف ومنها المرض، هل من حل وهل يوجد كفارة، علما بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا، وجهوني يا سماحة الشيخ. الواجب عليك أن تستمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، بل رواه مسلم في الصحيح. المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عجز برة، فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من نذر نذر لا يطيقه فكفرت وكفرت اليمين. أما ما دمت تستطيع رمضان عليك أن تصوم اليوم الخميس الذي نذرت. والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فمن نذر يطيع الله فعليه يطيعه وعليه يوفي بالنذر، ومن يعصي الله فلا يعصي. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟ هذا حكم الديون، إن كان على مؤسر، على زوج مؤسر، متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته. فإن كان على معسر أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق وإلى الموت، فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر. أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على مؤسر. أما الدين اللي بين المرأة وبين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو مؤسر فليس عليها زكاة. أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة. أما إذا كان مؤسر وليس بمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها. والخلاصة أن الدين إذا كان على مؤسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه. أما إن كان الذي عليه الدين مؤسر ومتى طلب أدى سلم فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟ لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد. فإذا كانت السيارة تساوي 50,000 نقدا وباعها 60,000 أو 70,000 في كل ساعة كذا وكذا أو في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك، داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا بأس به، هذا بأجل بيدين ولا حرج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أهل بريضة لما باعوها بالسواق، كل عام أغية باعوها نفسها بالسواق 9 سنين كل سنة أغية 40 درهم، هذا نوع من التقسيط. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟ يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها بدأت وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها. أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها. أما إذا كان امتناع منهم طلبوا منها تأجيلها فإن النفقة عليهم. أما إذا هو الذي تركها عندهم متساهلا فالظاهر أن عليه النفقة، لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من النفقة، قد دخلت في عصمته. والله جل وعلا أمر بالمعاشر معروف، قال: وعاشرهن بالمعروف. وليس من المعروف أن لا ينفق عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفق عليهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الإكرامية، وهي أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعية منه؟ هذا يشكر عليه إذا أعطاه فوق أجره لأنه ناصح لأنه مجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان الأجير جيد وناصح وزاده في الأجرة هذا من مكارم الأخلاق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف عين حاء، يقول: أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي ولكنني لا أحبها، وهي لا تصلي، ولي منها 3 أولاد وهي تكره أمي، ماذا أفعل معها؟ مأجورين. إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، لم يصلي كافر. إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها وسوف يرزقها الله خيرا منها. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأبعدها والتمس غيرها من المصليات وأبشر بالخير، وأولادك تابع لك لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك وتابع لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة، والله وسأل ربك أن يبدي لك خيرا منها، وسأل الله لها الهداية. نعم. وإن رجعت إلى الصلاة سمحت، وإن تابت فلك أن تبقيها تجدد العقد، إذا تابت فلا بأس أن تجدد العقد إذا رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ميم باعي له مجموعة من الأسئلة، يقول: قلت لصديقي لك مبلغ كذا إن جاء فلان، هل في ذلك نذر أم وعد؟ ما هو بالضبط؟ هذه المسألة مأجورين. هذا وعد ولا سبي نذر. ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد خلافا لأهل النفاق. يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع للآذان وما حكم البيع حين الآذان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. السنة هي السمع للآذان، إذا سمع لا يستمع ويقول مثل قوله، إلا في الحيالة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أذن المؤذن ينبغي له يبادر بالصلاة، يتوضأ ويذهب المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا واجب. وفي غير الجمعة كذا يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان موب على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين. وإذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوب. أما إذا كان لا في السعة فلا مانع يكمل ما في يده، كان في يده سلعة يباعها أو شيء لا حول، ثم يبادر إلى الصلاة. أما في الجمعة لا بد أن سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل باء ميم باء عين في آخر أسئلته يقول: والدي لا يصلي، هل يجب علي دعوته وأمره بإقامة الصلاة؟ ولقد أخبرني البعض من الأشخاص بأنني مسؤول عنه يوم القيامة أمام الله، وإذا مات هل يجوز لي أن أرثه، علما بأنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ وجهوني بذلك سماحة الشيخ. الواجب عليك دعوته إلى الله ونصيحته بالأسلوب الحسن بالرفق والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، يعني مشركين الوالدان مشركان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا معروفة، فعليك أن تصاحبه بالمعروف بالنصيحة بالتوجيه بالرفق، وتستعين بالإخوان الطيبين حتى ينصحوه أيضا من أقاربه من إخوانه من أعمامه، لعل الله يهدي بأسبابكم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهد واصدق مع الله واسأل ربك له الهداية في سجودك وفي آخر الصلاة وفي غير ذلك من الأوقات، تسأل ربك أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على قبول الحق، اجتهد في ذلك واصبر وصابر. نعم. جزاكم ولا ترثه إذا مات على كفر، لا ترثه. الصحيح أنك لا ترثه لأن تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافرا فإن المسلم لا يرث الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلم. وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة تساهلا لا جحدا لوجوبها، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفرا أكبر، وهذا هو الأرجح. وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر إلا كفرا أصغر إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه يكفر كفرا أكبر ولا ترث منه إذا كنت تصلي وهو لا يصلي. نعم. الله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل محمد ألف ألف يقول: أديت العمرة وبعد خلع ملابسي الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق؟ إذا كان والدك يستطيع أن يعتبر لا تعتبر، تكون العمرة لك ثانية. أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين تاء يقول: من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية لكنه لم يقم بالواجب كاملا فتصدق بأكثر المال، هل عمله صحيح؟ عليه التوبة والصدقة، لأنه قصر في الواجب فيصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع، ومع التوبة إلى الله ويرد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال، ويستسمح ويقول إني قصرت، وهذا إلا سمح له